كيف يتأتى الشيطان إلى الإنسان وأين يوسوس؟ هل في القلب أم في العقل؟ هذا ما سنتعرف عليه مشاهدي ومستمعي الكرام في حلقة جديدة من ومضة قرآنية. مرحبين في بداية اللقاء بفضيلة الدكتور إبراهيم الوزان من علماء الأزهر الشريف وعضو هيئة التدريس بكلية القرآن الكريم جامعة الأزهر. فضيلة الدكتور أهلا ومرحبا. أهلا وسهلا ومرحبا بك. السؤال الذي طرحته في صدري هذه الحلقة فضيلة الدكتور، ما هي الإجابة عليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قلنا إن في هذه السورة سمي الشيطان بالوسواس، والوس هو صوت الحلي الخفي. نعم. وتكرار الوس وس يدل على تكرار مجيء الشيطان في خفاء. إذن كلمة الوسواس تدل على أن الشيطان يتأتى للإنسان في خفاء، ولا يتأتى له مرة واحدة، إنما يتأتى له مرارا وتكرارا. لكننا السؤال، كيف يتأتى الشيطان؟ الشيطان أعلن صراحة وبقوله ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. الملاحظ أنه ذكر أربع جهات، اليمين واليسار والأمام والخلف، لكنه لم يذكر الفوق والتحت. نعم. لماذا لم يذكر الشيطان أنه يتأتى الإنسان من فوق أو من تحت؟ هذا هو يعني أمر يلفت الأنظار. لماذا؟ لأن العبد إذا اتصل بالإلهية الفوقية المالكية الربابية من الأعلى عن طريق السجودية التحتية العبودية، محال أن يتأتى له الشيطان من هاتين الجهتين. ولذلك قال الشيطان لآتينهم بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، ولم يقل من فوقهم ومن تحتهم. نعم. هذا هو إجابة السؤال الأول، كيف يتأتى الشيطان؟ يبقى السؤال الثاني. نعم. وهو أين يوسوس الشيطان؟ هل يوسوس الشيطان؟ نعم. في القلب أو في العقل؟ نعم، اسمح لي بأن نتعرف على الإجابة هذه في الحلقة القادمة بمشيئة الله تعالى من هذا البرنامج. مشاهدي الكرام، إلى هنا نكون قد وصلنا بحضراتكم إلى ختام هذه الحلقة، إلى أن نلقاكم في حلقة أخرى. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.